فليعمل ذلك

قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا

وَمَا لَهُمْ مِنْ

فَقَالَ فَمِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا تلك الجنة التي